يحيى بن سعيد القطان، ومن العلماء الجهابذة النقاد من أهل البصرة من الطبقة الثانية. يحيى بن سعيد القطان ما ذكر من علم يحيى بن سعيد بناقلة الأخبار ومعرفته بأحوالهم وبصحة الآثار وسقيمها. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمر رسته الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما، فقال قد رضيت بالأحول يعني يحيى بن سعيد القطان، فما برحنا حتى جاء يحيى فتحاكموا إليه فقضى على شعبة، فقال له شعبة ومن يطيق نقدك أو من له مثل نقدك يا أحول؟ قال أبو محمد هذه غاية المنزلة إذ اختاره شعبة من بين أهل العلم، ثم بلغ من دالته بنفسه وصلابته في دينه أن قضى على شعبة. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال قال أبي يعني أحمد بن حنبل ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن، يعني في معرفة الحديث ورواته، وكان صاحب هذا الشأن، فقلت له ولا هشيم؟ فقال هشيم شيخ وما رأينا مثل يحيى، وجعل يرفع أمره جدا. أثنى محمد بن حموية بن الحسن قال سمعت أبا طالب يعني أحمد بن حميد قال قال أحمد بن حنبل لم يكن في زمان يحيى القطان مثله، كان تعلم من شعبة. حدثنا محمد بن سعيد المقرئ قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن الحكم بن بشير يقول لم يكن بالبصرة بعد شعبة مثل يحيى بن سعيد وجعل يثني عليه. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن قال قال سفيان يحيى بن سعيد يريد شقيقا عن عبد الله، قال أبو محمد يعني أنه لا يرضى إلا برواية الحفاظ المتقنين. حدثني أبي قال سئل أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع، فقال كان يحيى أبصرهم بالرجال وأنقاهم حديثا، وأظنه قال وأثبتهم. قال ذكره أبي قال حدثنا أبو الدرداء قال عبد العزيز بن منيب قال سمعت محمد بن الأزهر الجوزجاني قال قلت لأحمد بن حنبل لما لا تقول ليحيى بن سعيد قل حدثنا، فقال مثل يحيى يقال له قل حدثنا. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن المديني كان من بعد سفيان الثوري يحيى بن سعيد القطاني، كان يذهب مذهب سفيان الثوري وأصحاب عبد الله بن مسعود. قال سمعت أبي يقول إذا اختلف ابن المبارك ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة في حديث آخذ بقول يحيى بن سعيد. حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت يزيد بن هارون يقول وهو يحدثنا بحديث شريك عن جابر الجعفي، فقال يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لما أسقط جابرا الجعفي، أما يخافان أن يأخذهما في القيامة فيقول لهما لما أسقطتما عدلي؟ ثم فكر ساعة ثم رفع رأسه وقال والله ما أرى حملهما على ذلك إلا الورع. قال أبو سعيد رأيت جدي في المنام فقصصت عليه ما سمعت من يزيد بن هارون، فلما بلغت ذكر جابر الجعفي قال سبحان الله لم يكن بعدل. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن عبد الله بن المديني نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، الزهري وعمر بن دينار وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأبي إسحاق يعني الهمداني وسليمان الأعمش، ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف. فممن صنف من أهل الحجاز مالك بن أنس وابن جريج ومحمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة، ومن أهل البصرة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وأبو عوانة، ومن أهل الكوفة سفيان الثوري، ومن أهل الشام الأوزعي، ومن أهل واسط هشيم. ثم صار علم هؤلاء الاثني عشر إلى ستة، إلى يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويحيى بن أبي زائدة ويحيى بن آدم وعبد الله بن المبارك. باب ما ذكر من كلام يحيى بن سعيد في علل الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال ذكرت ليحيى بن سعيد حديث أبي إسحاق عن علي بن ربيعة، قال لا أراه سمعه من علي بن ربيعة. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي قال قلت ليحيى حديث حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشقري عن إبراهيم في العبد يتسرى، فقال بينه أرى وبين إبراهيم ثلاثة، أي لم يسمعه من إبراهيم. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال عرضت على يحيى بن سعيد حديث ابن أبي عروبة عن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب القضاء ما قضت، فقال هذا رواه عن البري يعني عثمان عن أبي جابر عن أبي جابر البياضي. قال أبو محمد وكان متروكي الحديث. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول لم يسمع قتادة من أبي سنان حديث البدن. قال علي قلت ليحيى كيف علمت ذاك؟ قال سمعناه يعني سنان بن سلمة الهذلي حديث ذؤيب الخزاعي. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سألت يحيى عن أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير فضعفها وقال ليست بصحاح. حدثنا صالح قال حدثنا علي قلت ليحيى إن يزيد بن هارون روى عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تزوج امرأة على عمتها، فقال يحيى كنا نعرف حسين المعلم بهذا الحديث مرسلا. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال ذكرت ليحيى حديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز قال كتب عمر إلى عثمان بن حنيف الحديث الطويل في الجزية، فقال يحيى هذا ملزق عن أبي مجلز. قلت ليحيى ليس هو من صحيح حديث قتادة؟ قال لا. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال ذكرت يحيى نقض الوتر عن أبي بكر فقال ضعيف إنما هو الحسن عن أبي بكر. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول كان عند عثمان بن غياث كتاب عن إكرمة فلم يصححه لنا. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول كان معي أطراف عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا وقال بنو إسرائيل هو آدر، قال فسألت عوفا فترك محمدا وقال خلاس مرسل. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى قال سمعت الأعمش يحدث بحديث أبي إسحاق شكونا عن حارثة بن مضرب قال علي إنما ذكره يحيى على أن الأعمش كان مضطربا في حديث أبي إسحاق. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى وذكر عنده شيء يروى عن إسماعيل عن عامر أن المغيرة بن شعبة لما شهد عليه الثلاثة قال يحيى ليس بصحيح. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى قال كان شعبة يحدث بحديث ابن أبي ليلى عن أبيه عن أيوب في العطاس. قال يحيى حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثني أخي عن ابن أبي ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم. قال يحيى فرددته على ابن أبي ليلى غير مرة، وقال عن علي بن أبي طالب. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال وسألت يحيى عن حديث التيمي عن أنس في القبلة للصائم فقال لا شيء لم يسمعه. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سألت يحيى عن حديث ابن أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي موسى في القنوت فقال لم يسمعه من أبي رجاء، إنما هذا حديث البراء الغنوي وكأنه لم يرضى البراء. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول حديث التيمي عن الحسن أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعرف لم يسمعه من الحسن، كان يقول رجلا عن الحسن. قال يحيى فبلغني أنه رواه عن أبي بكر الهذلي. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال وسمعت يحيى يقول حديث إسماعيل بن أبي خالد إذا فجأتك جنازة ليس هو من صحيح حديثه. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سألت يحيى عن حديث عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في كذا فضاعف الحديث. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول في حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل آجر نفسه في الحج قال أملى علي من حفظه. حدثنا عطاء عن ابن عباس وكان في كتابه حدثت عن سعيد بن جبير، وقال عطاء عن ابن عباس قلت ليحيى تراه حديث مسلم البطين؟ قال نعم وليس من صحيح حديثه عن عطاء. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سألت يحيى عن حديث هشام عن يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي عن ابي مسعود في العزل قال شبه لا شيء. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى وذكر عنده حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. وفي القبلة يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وقال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال قلت ليحيى أيما أحسن حديث سفيان أو شعبة عن يحيى بن وثاب في الغسل يوم الجمعة؟ قال حديث سفيان هو أقرب إلى حديث نافع. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول حدثنا المسعودي عن رجل عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله النجاة في اثنتين. قال يحيى لم يسمعه المسعودي من زيد بن رفيع. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال قلت ليحيى قول عامر في طلاق الصبي سمعه إسماعيل من عامر؟ قال لا. قلت ليحيى سألته عنه؟ قال نعم فيما أعلم فضعفه. قلت ليحيى فطلاق السكران قول عامر من صحيح حديثه؟ قال لا. قلت سألته عنه؟ قال برأسه أي نعم. قلت فلم يصحح؟ قال لا. قلت فقول عامر إذا فاته العيد؟ قال أراه من حديثه. قلت سألته عنه؟ قال لا أدري إلا أني كنت رأيته في كتاب عند شعبة. قال قلت ليحيى فينتظر خفق النعال؟ فضعفه يحيى بن سعيد. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول كل شيء حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس فهو على السماع من أنس إلا حديث إقامة الصف. قال قلت ليحيى شعبة أجمل هذا لك؟ قال نعم. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى وذكر له حديث عيسى الحناط عن الشعبي عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أحق بها ما لم تغتسل. وقال يحيى والله فحلف ما يسرني أني حدثت بهذا الحديث وأني تصدقت بمالي كله. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سألت يحيى عن حديث سفيان عن حماد عن إبراهيم في القصار لا يضمن. قال هذا غلط خالف أصحاب إبراهيم منصور وسليمان. قال يحيى وكان هشام يوقفه على حماد. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول كان حماد بن سلمة يقول حديث حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه ثم دلك بعضه ببعض إنما رواه حميد عن ثابت عن أبي نضرة. قال يحيى لم يقل شيئا هذا قد رواه قتادة عن أنس. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى وقيل له تحفظ حديث قتادة إن هذه الحشوش محتضرة؟ قال لا. فقلت أنا له كان شعبة يحدث عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم وكان ابن أبي عروبة يحدث عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم. فقال يحيى شعبة لو علم أنه عن القاسم بن عوف لم يحمله. قال علي قلت لما؟ قال إنه رآه وتركه. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سعيد بن أبي عروبة لم يسمع التفسير من قتادة. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول أخذت أطراف بحر بن مرار عن عبد الرحمن بن أبي بكرة فسألته عنها فلم يصحح منها شيئا. قلت ليحيى أي شيء منها؟ قال حديث شهر عيد لا ينقصان. حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الصيرفي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة لم يسمعها. حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح. وجعل يحدثني بها ويقول حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة وقال في واحد منها عن ابن أبي مليكة. وقلت قل حدثني. قال كلها صحاح. حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى سئل عن حديث عريف بن درهم الجمال قال روى حديثا منكرا عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الجزور والبقرة عن سبعة فتمنع به ثم حدثنا به. حدثنا صالح قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: قال مالك في حديث ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان، يعني عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. قال يحيى بن سعيد: فقلت لمالك: عمرو بن عثمان. فأبى أن يرجع، وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له عمر، هذه داره. حدثنا صالح بن أحمد قال: حدثنا علي بن المديني قال: قلت ليحيى بن سعيد: حملت حديث شعبة عن أبي حمزة عن هلال بن حصن عن أبي سعيد من استعفى. فقال يحيى: كان عندي أخذته من كتاب إسماعيل أو وهيب، يعني عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عمران عن هلال بن حصن عن أبي سعيد، فلا أدري سألت شعبة عنه أم لا. قال: قلت ليحيى: لأي شيء تركته؟ هو عندك بإسناد أجود من هذا. قال: نعم، من هلال بن حصن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد وإسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. قال: قلت ليحيى: حديث إسماعيل أجود إسنادا من محمد بن عمرو. قال: ما أقربهما. حدثني أبي قال: حدثنا حماد بن زادان أبو زياد القطان قال: سألنا يحيى بن سعيد عن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: كنت أريد فعلي هذا الحديث، لا أدري كيف هو. قلت: يرون أن علي بن ربيعة كان ذي فعلي تنكره. قال علي بن ربيعة: كان حدثا وما أدري. قلت: تنكره؟ قال: إي والله. باب ما ذكر من كلام يحيى بن سعيد في مراسيل ناقلة الأخبار. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال: حدثنا علي يعني ابن المديني قال: قلت ليحيى يعني ابن سعيد القطان: إن الفزاري روى عن ابن أبي خالد عن هلال بن يساف قال: سمعت أبا مسعود قال: يحيى أنكر أن يكون هلال سمع من أبي مسعود. وقال يحيى: مات أبو مسعود أيام علي. حدثنا صالح قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى يعني ابن سعيد القطان يقول: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. حدثنا صالح قال: قال علي: قلت ليحيى بن سعيد: سعيد بن المسيب يعني أبي بكر؟ قال: ذاك شبه الريح. حدثنا صالح قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى وقيل له: كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين فقال: أما عن ثقة فلا. حدثنا صالح قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى يقول: أول ما طلبت الحديث وقع في يدي كتاب فيه مرسلات عن أبي مجلس، فجعلت لا أشتهيها وأنا يومئذ غلام. حدثنا صالح قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى يقول: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم. قال يحيى: وكل ضعيف. حدثنا صالح قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى يقول: سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسناد صاح به. حدثنا صالح قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى يقول: مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت: مرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاووس؟ قال: ما أقربهما. حدثنا صالح قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى يقول: مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير. حدثنا صالح قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى يقول: مرسلات ابن عيينة شبه الريح. ثم قال: إي والله، وسفيان بن سعيد. قلت: مرسلات مالك بن أنس؟ قال: هي أحب إلي. ثم قال: ليس في القوم أصح حديثا من مالك. حدثنا صالح قال: حدثنا علي قال: قال يحيى: ما مجاهد على علي فليس به بأس. قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي، وأما عطاء يعني عن علي فأخاف أن يكون من كتاب. حدثنا صالح قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى يقول: مرسلات ابن أبي خالد ليس بشيء، ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي. حدثنا صالح قال: حدثنا علي قال: قلت ليحيى بن سعيد: بسر بن سعيد لقي زيد بن ثابت؟ قال: وما ينكر أن يكون قد لقيه. قلت روى عن أبي صالح عن زيد بن ثابت قال قد روى شقيق عن رجل عن عبد الله. حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول مرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم. حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال ذكرت ليحيى حديث موسى بن عبيدة عن عمر بن الحكم قال سمعت سعدا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا إلى آخر الحديث. فأنكر أن يكون عمر بن الحكم سمع من سعد ولم يرض موسى بن عبيدة. حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال قلت ليحيى بن سعيد حدثنا وكيع قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على النائم جالسا وضوء حتى يضع جنبه فأنكره وقال هذا قول عطاء. حدثنا ابن جريج عن عطاء. حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وهذا خطأ من شعبة. حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن عبد الله وهو الصواب. حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى يقول كان ابن جريج لا يصحح أنه سمع من الزهري شيئا قال فجهدت به في حديث أن ناس من اليهود غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم فلم يصحح أنه سمع من الزهري ولم يسمع ابن جريج من مجاهد إلا حديثا واحدا فطلقوهن في قبل عدتهن ولم يسمع ابن جريج من ابن طاووس إلا حديثا في محرم أصاب ذرات قال فيها قبضات من طعام ولم يسمع الحجاج بن أرطاة من الشعبي إلا حديثا لا تجوز صدقة حتى تقبض. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا ويقول هو بمنزلة الريح ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. ما ذكر من نفع يحيى بن سعيد القطان للإسلام وأهله. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال سمعت محمد بن بندار الجرجاني المعروف بالسباك قال قلت لعلي بن المديني من أنفع من رأيت للإسلام وأهله قال ما رأيت أحدا أنفع للإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان. ما ذكر من إتقان يحيى بن سعيد القطان وتثبته في الحديث. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن الفضل الأسدي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول يحيى بن سعيد القطان إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال أبي يحيى بن سعيد أثبت من هؤلاء يعني من وكيع وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأبي نعيم وقد روى يحيى عن 50 شيخا ممن روى عنهم سفيان. قلت كان يكثر عن سفيان قال إنما كان يتتبع ما لم يكن سمعه فيكتبه. حدثنا محمد بن حموية ابن الحسن قال سمعت أبا طالب قال أحمد بن حنبل ما رأيت أحدا أثبت في الحديث من يحيى بن سعيد ولم يكن في زمان يحيى القطان مثله كان تعلم من شعبة. حدثنا أبي قال حدثنا معاوية بن صالح ابن أبي عبيد الله الدمشقي قال قلت ليحيى بن معين من أثبت شيوخ البصريين قال يحيى بن سعيد مع جماعة سماهم. حدثنا أبي قال سألت علي بن المديني قلت من أوثق أصحاب الثوري قال يحيى القطان. حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل فيما كتب إلي قال أبي ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن يعني في الحديث هو كان صاحب هذا الشأن فقلت له ولا هشيم قال هشيم شيخ وما رأينا مثل يحيى وجعل يرفع أمره جدا. باب ما ذكر من جلالة يحيى بن سعيد عند أهل العلم. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد قال لي شعبة لولاك ما حدثت يعني سفيان بن حبيب. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول كنت أكتب عن سفيان ها هنا وحدي بالبصرة وعامة ما كتبت عنه ها هنا ما كان يبتدئني به. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا مسدد قال قال يحيى بن سعيد جاءنا أبو أسامة فذهبت معه إلى شعبة فحدثه 40 أو 50 حديثا في فضائل علي، ثم قال لولا مكانك ما حدثته بحديث. باب ما ذكر من حفظ يحيى بن سعيد. حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول كنت أنا وخالد يعني ابن الحارث ومعاذ يعني ابن معاذ وما تقدماني في شيء قط يعني من العلم، وكنت أذهب أنا ومعاذ وخالد بن الحارث إلى ابن عون فيخرج فيقعدان ويكتبان وأجيء فأكتبها في البيت. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال ذكرت ليحيى أصحاب شعبة فقال أنا لا أسمي لك أحدا، كان عامتهم يمليها عليهم رجل إلا خالد ومعاذ. قال كنا إذا قمنا من عند شعبة جلس خالد الناحية ومعاذ الناحية فكتب كل واحد منهما بحفظه، وأما أنا فكنت لا أكتب حتى أجيء البيت. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال قلت ليحيى أخبرني عن ابن أبي ذئب ومن كنت تحفظه عنه كيف كان يصنع فيه يعني عبد الله بن سامة الأفطس، قال كنت أتحفظها وأكتبها ثم ينسخها من كتابي. قال سمعت أبي يقول يحيى بن سعيد القطان حافظ ثقة. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول يحيى بن سعيد من الثقات حفاظ. باب ما ذكر من ملازمة يحيى بن سعيد لشعبة وكثرة اختلافه إليه وتعلمه منه معرفة الحديث. حدثنا أبي قال سمعت أبا الوليد الطيالسي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اختلفت إلى شعبة 20 سنة. حدثنا محمد بن حموية ابن الحسن قال سمعت أبا طالب أحمد بن حميد قال قال أحمد بن حنبل لم يكن في زمان يحيى بن سعيد القطان مثله، كان تعلم من شعبة. باب ما ذكر من وصف طلب يحيى بن سعيد للعلم وصبره عليه. قال سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد ابن يحيى بن سعيد القطان يقول قال والدي قال أبو سعيد يعني يحيى بن سعيد القطان كنت أخرج من البيت وأنا أطلب الحديث فلا أرجع إلا بعد العتمة. باب ما ذكر من معرفة يحيى بن سعيد بتاريخ ناقلة الآثار وروات الأخبار. حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت أزهر السمان يقول سمعت ابن عون يقول قدمت الكوفة 91 وخرجت 94 فرأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى ورأيت كردوسا وكان قاضي الجماعة وكان عمران الخياط ينقل إلي حديث زيد بن وهب، فذكرت هذا ليحيى بن سعيد فأنكره وقال غلط ب10 سنين، كيف يرى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو فقد في الجماجم. قال أبو حفص والجماجم 88. قال أبو محمد يعني أن أزهر السمان غلط ب10 سنين، كان قدومه الكوفة 81 فقال 91. ما ذكر من زهد يحيى بن سعيد وورعه. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال لم يكن أبو سعيد يعني جده يحيى بن سعيد يمزح ولا يضحك إلا تبسما، وما أعلم أني رأيته قهقه قط ولا دخل حماما قط ولا اكتحل ولا ادهن، وكان يخضب خضابا حسنا كنت أسمعه يقول ما عسى بقاء رجل لم يبق من أترابه إلا أزهر السمان.